فكيف لا يتدبرونه؟ لكن بل الله تعالى جعل على قلوبهم الأقفال، بل على قلوب أقفالها. ولذلك هذه الآية الحقيقة لو رجعتم إلى الجزء السابع من أضواء البيان في هذه الآية لوجدتم كلاما يحتاجه الناس. تكلم في هذه الآية عن الاجتهاد والتقليد، وعن موقف المسلم من المذاهب ومن الأئمة، وماذا ينبغي أن يكون عليه، وبين مذهب السلف وماذا ينبغي أن يسير عليه المسلم. فهنا أبحاث مهمة يحتاجها المسلم، وأنا أحيلكم إليها في الجزء السابع من أضواء البيان في سورة محمد في هذا المحل، والكتاب في المكتبة وفي المكتبات. فهو كتاب كلام يحتاجه المسلم، وفيه تحقيقات وأمور مهمة للغاية، وفيه نوع من الإنصاف وعدم الإفراط والتفريط. نرجو الله أن يغفر لنا وله ولعلماء المسلمين. ثم قال إن الذين ارتدوا على أدبارهم، إن توكيد الذين جمعوا الذي ارتدوا رجعوا على أدبارهم، يعني على ما كانوا عليه من الضلال من بعد ما تبين لهم الهدى، الشيطان سول لهم وأملى لهم. الذين ارتدوا من هم؟ فيه كفار قريش، وفيه اليهود، وفيه المنافقون، ما قال أحد أكثر منها، وأكثر ما قالوا هؤلاء المنافقون أو اليهود. فاليهود لم يقبلوا بعدما تبين لهم أن هذا رسول من عند الله، وكانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يطلبون الحكم الفتاحة. يا ربي إذا بصدق هذا النبي وبما جاء به إن كان هؤلاء كاذبون فأعطيهم يستفتحون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. والمنافقون أيضا كانوا على بصيرة، نرجو الله السلام والعافية، ولكنهم انعكسوا وانقلبوا ولم يستعملوا عقولهم فأظلمهم الله. وكفار قريش أيضا كانوا يعلمون أنه على حق وأنه على صدق، فلما تبين لهم أنه على صدق وعلى حق كفروا به خوفا من أن يقولوا منهم نبي وليس منا نبي، جحودا وعنادا. واليهود تكبرا، والمنافقون نرجو الله السلام والعافية لعدم نظرهم لبصيرتهم ولشقاوتهم، ولذلك كانوا من أخص الطوائف لأنهم استفادوا من الإسلام ولم يكونوا على حق. لذلك أخبر الله أنهم في الدرك الأسفل من النار، أو في الدرك الأسفل من النار، وأخبر أنهم مذبذبون لأنهم استفادوا من الإسلام وهم كذبة، وبينهم وأعطاهم أوصافهم بحيث أي إنسان رأى منافق يعلم أن هذا منافق. قال ولا تعرفنهم، أيوة، يكاد المريب يقول خذيني، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. إن الذين ارتدوا على أدبارهم كفروا، سمى على أدبارهم على ما كانوا عليه من الكفر من بعد ما تبين لهم الهدى، الحق الواضح. لأن هذا القرآن وهذه السنة كل ما يأتي فيها جميل، كل ما يؤمر به غاية في الحسن، كل ما ينهى عنه مضر. ذلك أي إنسان عاقل يرى هذا الدين على طول يعلم أنه من عند الله. لذلك بعد أن وصلت هذه العالم إلى هذا الرقي وإلى هذا الازدهار وإلى هذه المعرفة وإلى هذا التقارب، لا يوجد شيء في الدين غلط. الآن ما يقدروا يخرجوا شيء من الدين هذا الحكم غلط، هذا الحكم مضر. كل أحكام الدين مفيدة للدنيا والأخرى. ذلك هو دين معجز من عند الله، فحري بنا أن نجتهد لإنقاذ البشرية وأن تكون معنا في الجنة. الشيطان سول لهم وأملى لهم، سول له إذا زين له ودعاه إليه، وأملى لهم يعني دعاهم أيضا إلى ذلك، طالبهم بذلك ودعاهم له وزينه لهم. ذلك التزيين وذلك التسويل الذي عمله الشيطان لهم بسبب أنهم كرهوا ما نزل الله، وقع في قلوبهم كراهية الوحي، كراهية الحق، فجاءهم الشيطان واستحوذ عليهم. ولذلك النفس إما أن تشغلها بالخير أو تشغلك بالباطل. الإنسان إذا لم يشغل نفسه بطاعة الله أشغلته النفس بالباطل. الشيطان سول لهم وأملى لهم، زين لهم وقال لهم الدين غير صحيح، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وأغرقوا في المتع، وكل هذا كذب. ذلك بأنهم بسبب أنهم كرهوا ما نزل الله، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، ذلك الذي حصل بسبب أنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله وهم اليهود سنطيعكم في بعض ما أنتم عليه، سكنا معكم في عدم التكذيب، عدم الصلاة، عدم القبول. والله يعلم إسرارهم، يعني والله يعلم أسرارهم. إسرارهم مصدر من أسر يسر إسرارا، وأسرارهم جمع سر، جمعه أسرار، يعني ما يبيتونه من الأسرار الله يعلمه، وما يعني يضمرونه من النوايا لا يخفى على الله. فسواء كانوا لهم أسرار يبيتونها أو لهم نوايا يبيتونها، ذلك يعلمه الله وسيسجله عليهم ويجازيهم عليه. والله يعلم إسرارهم، أي على الكفر وعلى الضلال وعلى عدم قبول الوحي من يوم ما نزل. ولنا والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أعوذ بالله، فكيف يكون حالهم، فكيف تكون ندامتهم، فكيف تكون حسرتهم، فكيف يكون موقفهم إذا توفتهم الملائكة. ملك الموت ينزع ولكن معه أعوان يساعدونه، يضربون وجوههم وأدبارهم عند أخذ الروح منهم، ويقال لهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك الضرب وذلك العقوبة بسبب أنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني اتبعوا ما حرم الله عليهم وكرهوا رضوانه وكرهوا اتباع أوامره واتبعوا ما نهى عنه وكرهوا ما أمر به. إذن ذلك بسبب كفرهم وطغيانهم وعدم اتباعهم لشرع الله. أعوذ بالله، الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم عند انتزاع الروح، بخلاف المتقي فالملائكة تقول لهم أيتها النفس الطيبة خرجي بسلام، وتنزع كما ينزع الشعر من العجين. وكل ما مرت بناس يقول ما هذه النفس الطيبة، ويتذكر في الملأ الأعلى بالخير، وهذه يقال النفس الخبيثة، وإذا أراد أن ينزعها يقول أيتها النفس الخبيثة خرجي، فتتفرق في الروح فتنزع من الجسم كما ينزع الصوف من السفود إذا ابتل، إذا كان مبللا، إذا أردت أن تأخذ الصوف من العود أو القطن يبقى آثاره، يبقى الباقي في العود ما يمكن تنزعه كله، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هذا يقال لنا ونحن في الدنيا، هذا نقرأه ونحن في الدنيا القرآن، هذا البيان. إذن الذي يهلك فرط. نحن الآن لازلنا في الدنيا ونقرأ أن ناس لم يؤمنوا فهلكوا ودخلوا جهنم، وأن ناس استقاموا فنجوا ودخلوا الجنة. فنعتبر ونأخذ من أنفسنا لأنفسنا قبل أن يفوت الأوان. الفائدة أن الواحد يعتبر ويستقيم ويتوب ويشمر ويبتعد عن موارد العطب، ويعرف من أين تأتي للناس الهلكة ومن أين تأتيهم الخطورات، فيتجنب موارد الخطر وهو في الدنيا. لأن الذي لا يفعل هذا يضيع. ذلك بأنهم كرهوا ما تبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. والسخط والكراهية صفات كما تقدم، نصدق الله فيما قال وننزه عن مشابهة خلقه ولا ندرك كيفية اتصافه بصفاته كما هو معروف وتكرر، فأحبط أعمالهم. كل عمل في الدنيا خير لا يجده، من أي عمل عملوه من مات على الكفر لا يجد لأعماله الخيرية أي فائدة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من يشرك بالله فقد حبط عمله، فقد حرم الله عليه الجنة، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أم حسب الذين أظن الذين في قلوبهم مرض شك ونفاق وكفر وتكذيب وضلال ومحبة الشهوات. كل ما قيل هو في مرض، فالشهوة والميل إليها الحرام مرض، والنفاق مرض، وكراهية ما أنزل الله مرض، وعدم محبة التضحية لدين الله مرض، والركون إلى الدنيا مرض، والجبن مرض، والبخل مرض. كل هذه أمراض نرجو الله السلام والعافية تعالج بالإيمان وبالتدريب على أفعال الخير. الله أعطانا موارد العلم لنتدرب على الفضل، نقرأ نكون علماء، نغض أبصارنا ونسك أسماعنا ونسكت عن الباطل، يأتينا الورع وتأتينا الخشية. كل شيء بالتدرب بالعمل. ما يمكن الإنسان بين عشية وضحاها يصبح تقي وهو لم يكابد الطاعة. ما يمكن واحد يكون عالم وهو لم يجد تعب الطلب والبعد عن الأحبة وعن الأصدقاء وعن المتع، ويتجرع العري والعطش والجوع بعدين ينال عز العلم. ما يمكن الإنسان يحبه الناس ويذكرونه بالخير وهو لا يبذل لهم مال ووقت ويتغاضى عن زلاتهم. إذا كل شيء له ثمن. الجنة لها ثمن، والعلم له ثمن، والتقى له ثمن، ومحبة الناس وذكرها لك بالخير له ثمن. كل شيء له ثمن، وجهنم لها ثمن. ولذلك كل شيء مبايع، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. أن لن يخرج الله ما في قلوبهم من الكراهية والبغض لدين الله ولأتباع رسوله ولرسوله، لا، سنخرجهم ولو نشاء لأريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم، والله لتعرفنهم في لحن القول سياق الكلام. ما رأينا مثل قرائنا هذا، أشجع أسع بطونا ولا أجبن. قال كيف تقول هذا؟ قال إنما كنا نخوض، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. يقول لا تؤذينا بنتن حمارك. قال له الصحابي بالرواحة والله لا، حمار رسول الله وغباره أفضل منك، فوقع المضاربة وقع. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. تعرف أنهم في لحن القول، أي واحد منافق يتكلم لا يخفى عليك، يكاد لا بد يظهر، كل إناء بالذي فيه ينضح. وأي إنسان تقي مهما حاول أن يتستر إذا تكلم يظهر التقى لا شعوريا. مهما الإنسان حاول أن يخفي نفسه لا يمكن، لأن الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيف، فمهما أراد أن يتستر ما فيه يظهر. ولذلك وجه الإنسان تقرأ من ما في قلبه، إن كان تقيا إن كان شقيا إن كان في الغالب. ولتعرفنهم أيوة ولتعرفنهم في لحن القول. لا تأذينا بنتن حمارك، أجلس في بيتك لا تأذينا، هذا ما هو أذية، هذا قرآن يقرأ نور وهداية. لذلك تجد الذين في قلوبهم نفاق دائما في المجالس شغلهم الشاغل الطعن في الدين والمتدينين وفي المصلين وفي الصائمين وفي الذين يظهرون السنة في وجوههم أو في ثيابهم. هذا يا ويل من يفعل هذا، هذا يعني في قلبه مرض. الذي يسخر من المتدينين ومن الدين في قلبه مرض، في قلبه نفرة من الدين، في قلبه نفرة من السنة، هذا مرض. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا دين فيه جنة ونار وفيه فضائح وفيه كرامات وفيه عز وفيه ذل، ما هو لعب هذا. لذلك ينبغي للعاقل أن يحاسب نفسه كما قال عمر قبل أن يحاسب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والذي يريد أن يسخر من المتدينين ومن الدين يمنع نفسه من الموت، يقول أنا لا أموت ما دام الله قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلنجتهد ولنجد، ولا يهمنا في من انحرف فعل الناس، ما لك شغل في اللي يفعل الناس، افعل اعمل الصح. الموضة ما يغتر بها الا المغفل التيار. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وان تطع كرما في الارض يضلوك عن سبيل الله. نصيب الجنة واحد من الالف. اذا لا يغتر الواحد، واحد يمسك يتمسك بدينه ويتأدب مع خلق الله ولو قالوا فيه ما قال لا يهمه. ولا تشتغل فيما لا يعنيك، فلان طيب طيب لنفسه، فلان بطال بطالة لنفسه، ما كلفك الله إلا لا تكلف إلا نفسك. بعض الناس شغلوا الشغل الآخرون، يشتغل بالآخرين، ما لك ومال الناس، لك نفسك استقم. وإن كان ولا بد أقول فلان قال كلام، هذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا، ولا تتهم نوايا الناس وبين الحق. وإذا رأيت شخص قال الباطل قل هذا الكلام باطل بدليل كذا وكذا، ولا تحاول أن تتهم نوايا الناس، لأن النوايا لا يعلمها إلا الله. وإذا حكم تحكم بما يظهر، قل فلان أخطأ لأنه قال كذا أو فعل كذا أو لأنه ترك الصلاة أو لأنه سب الصحابة أو لأنه عق والديه أو لأنه يتعامل بالربا، أما اللي في القلب لا يعلمه إلا الله، ما في القلب لا يطلع عليه إلا الله، والحكم عليه سرداب. ولذلك الذي في القلب بين الله وبين العبد، ما يطلع على ما في القلب الله، لكن كل إناء بالذي فيه ينضح. في الغالب ما في قلب الإنسان يظهر على لسانه وعلى جوارحه، ولكن نحكم على الناس بما قالوا وبما فعلوا. نعلم أن أكثر ما يأخذ الحسنات الوقوع في الناس، أكثر ما يأخذ الحسنات أعراض المسلمين. فلنترك الناس، من يعجبنا من الناس نصاحبه، ومن لا يعجبنا نتجنبه. هل سمعتم ربنا يقول سبوا فرعون، سبوا هامان، سبوا قارون؟ الله ما تعبدنا بسب الكفرة، فلا نسب المسلمين. وبعدين أكثر ما يأتي يوم القيامة العبد مفلس، الذي يأتي بمثل أحد حسنات وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤتى بالدائنين وتؤخذ حسنات وتقسم عليهم، ثم يؤتى بسيئاتهم وتوضع عليه ثم يطرح في النار. والصحابي لما قال لنبينا أوصيني، قال له أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال وهل نحن نؤاخذون بما نقول؟ فقال ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد سمته؟ إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال أو لا يتبين فيها، يهوي بها في النار 70 خريفا. فينبغي أن نتعود على ترك أعراض الناس. من عمل صالحا فلنفسه، ومن ساء فعليها. ولا نتتبع عورات المسلمين، من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه في قعر داره. ولكن إذا سمعنا مسلما قال كلاما خطأ نقول إن فلانا قال كلاما خطأ بدليل كذا، قال كذا وكذا، وهذا الكلام خطأ بدليل كذا وكذا. أما نتهم في النوايا هذا عند الله، لا يعلمه إلا الله. ولو نشاء لأريناكهم ولا عرفتهم بسيماهم، وقد عرفهم صلوات الله وسلامه عليه، فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. والله أعلم أعمال كل واحد يعمل، الله يعلم ذلك ولا يخفى عليه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين، وكان حذيفة يسأله عنهم فيخبره، ولذلك ما أخبر حذيفة أحد. وكان عمر يحاول أن يعلم منه المنافقين، فقال له هل قال لك رسول الله إني نافق؟ قال له لا وحسبك لا أزيدك. نعم، نرجو الله جل وعلا أن لا يجعلنا من المنافقين، كما نسأله أن يرزقنا الإخلاص وأن يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن يجعلنا جميعا من المتقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.